وهو في طريقه إلى نهايته وهي وصوله إلى بلده الذي يقصده. فكذلك يكون هذه الحياة الدنيا هي معبر له إلى الآخرة يعمرها بما تكون به عمارة آخرته، وذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه الله عز وجل مع دم إغفاله الدنيا أو إغفاله يعني الدنيا، فلا يكون عادة على غيره ويستغني عن الناس بما يغنيه الله عز وجل به ولا يكون عادة على غيره. قال: باب دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع غدائر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وله أربع ضفائر. أبو نجيح اسمه يسار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. عبد الله بن أبي نجيح مكي. ثم أبو عيسى: باب في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. هذه الترجمة يعني وما ذكر معها فيها من الحديث، الحديث وجاء من أجل الغدائر والضفائر، وأما دخول مكة فالترجمة له أو الترجمة به في هذا الكتاب يعني غير واضح يعني وغير غير بين، والمناسب أن يكون يعني إشارة إلى شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني كما يكون يعني لمة وجمة وجمة يعني أنه أيضا أنه كذلك يظهره أو يحصل يعني أحيانا أنه يظهره بدل ما يكون يعني غير مظهور، فيعني علاقته بما مر فيما يتعلق بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. والشارح يعني ذكره باب بدون ترجمة، أو نسخة الشارح هي باب بدون ترجمة يعني، والترجمة هذه غير واضحة. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أورد أبو عيسى حديث مهانة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله ثلاث غدائر، أربع غدائر، وفي الرواية الثانية أربع ضفائر. والمراد بالضفائر يعني أن شعره يظفره بحيث يعني يجمع بعضه إلى بعض، فتكون يعني شعره أربع مجموعات، أربع مجموعات، مجموعتين من جهة اليمين ومجموعتين من جهة اليسار، أو يعني هو كان يتركه أحيانا فلا يظفره. وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شعره أحيانا يعني يتركه مرسلا غير مظفور، وأحيانا يظفره فيجعله ضفائر. فالحديث في كتاب اللباس هو لهذا المعنى هو مناسب، وكما عرفت كما عرفنا أن هذا أيضا مما يدخل في الزينة وليس واضحا في اللباس، وأن الترجمة التي ذكرها النسائي في سنن كتاب الزينة بدل كتاب اللباس هي التي يدخل تحتها مثل هذا الباب وغيره من الأبواب التي هي ليست من اللباس ولكنها تتبع اللباس وتأتي مع اللباس يعني تبعا. وأما كتاب الزينة فإنه يشمل اللباس ويشمل غير اللباس. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه هيئته، وأم هاني تخبر عنه أنه كان كذلك حين قدم مكة عليه الصلاة والسلام. والغالب أن هذا عام الفتح، لأن أم هانة هي التي كانت يعني روت أنه دخل عليها وأنه اغتسل ويعني وفاطمة تستره، وأنها يعني أخبرت بأنه صلى ثمان ركعات

وكذلك هل النهي عن التختم في الوسطى والسبابة يعم حتى النساء أو خاص بالرجال؟ الذي يبدو أنه خاص بالرجال لأنه قال نهاني نهاني المرأة تلبس أي إصبع. نعم. هنا سؤال هل يجوز لبس خاتمين؟ هناك كتاب ألف في الخواتيم يعني كتاب واسع للحافظ الرجل يعني خاصا بالخواتيم وبيان أحكامها وأنواعها وما يتعلق بها. نعم. يقول هل يجوز لبس خاتمين في الخنصر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل إلا خاتما واحدا. هل الحمراء صفة كاشفة أو مقيدة؟ من ترى الحمراء أو أي الذي يبدو الذي يبدو أنها كاشفة وليست مقيدة لأن هذا يعني كان يعني كان يعني يتخذونه وإلا فإنه لو كان الحرير على وصف آخر فإن الحكم واحد أو الديبانش على شكل آخر غير الأحمر فإن الحكم واحد. هل يجوز لبس الساعة التي تكون من حديد وهل هي من حلية أهل النار؟ الساعة يعني كما هو معلوم هي غالبا ما تكون لها من حديد والإنسان يستعملها في يده ليس يعني من أجل حاجته إليها وهي لا تكون لها من حديد فالذي يعني يلبسها لا يقال أنه متحلي يعني بالساعة ولا يلبسها للتحلي وإنما يلبسها لحاجته إلى معرفة الوقت وهي في الغالب ما تكون من حديد. وهل الساعة الصفراء فيها تشبه بالنساء؟ ما أعلم يعني لوجه النساء يعني ساعات تخصهم والرجال ساعات تخصهم وكونها صفراء أو ما إلى ذلك ما أعلم عن شيء يعني يمنع بالنسبة للرجال وإنما إذا كان يعني في مشابهة للنساء يعني في هيئة ما اعتادت النساء أو مختصة بالنساء ولأن في ساعات معروفة للنساء وساعات معروفة للرجال. يسأل عن صحة حديث وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. ورد يعني في هذا الحديث ذكره الشارح أقول ذكره الشارح وقال انه يعني ليس مقصود به النساء وليس مقصود به الرجال الرجال لا توسعون في الفضة وانما يعني يستعملون منها مثل الخاتم. هذه مسألة افتراش الحرير. ينقل يقول انه في صحيح البخاري في افتراش الحرير قال حدثنا البخاري يقول البخاري حدثنا علي قال حدثنا وابن الجرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وقال تعليقا وقال عبيدة هو كلبسه. وثم نقل فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مما كان يفتي فيه في نور الدرب في قول الشيخ الديباج الذي أكثره حرير لا يجوز افتراشه وإذا كان الحرير أقل من الموجود فيه مما نسج معه فإنه يجوز ولكن الأولى أن لا يفعل لأن هذا قد يكون من الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل ولا فرق بين أن يكون هذا الافتراش بالديباج المحرم لا فرق بين أن يكون المفترش له رجل أم امرأة لأن القول الصحيح أن الديباج أو الحرير إنما يباح للنساء في ألبستهن فقط وأما في الفرش فإنه لا فرق بين المرأة والرجل في منعها من افتراش الحرير. يعني هذا كلام الشيخ محمد واضح لكن نريد أن نعرف يعني كلام العلماء يعني في هذا والنقول يعني عن العلماء في ذلك بالنسبة للنساء فقط وأما بالنسبة للرجال فما في إشكال الرجال لا يلبسون الحرير ولا يفترشونه وإنما النساء تلبس الحرير وهل تفترشه أو لا تفترشه هذا هو الذي يحتاج إلى يعني معرفة يعني شيء يدل عليه يعني هل النساء تعامل يعني في الحرير في الافتراش معاملة اللبس فيحل لهن